بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كلامه على التعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الظاهر، بعد أن ذكر التعبد لله عز وجل بالأسماء والصفات أنه رتبتان، الشهود والمرتبة الثانية المعاملة بما يستحقه، وتكلمنا في المرة السابقة عن التعبد لله عز وجل باسمه الأول والآخر. قال: وقد تقدم التنبيه على التعبد باسمه الظاهر، ننقله كما ذكره في الموضع المتقدم من طريق الهجرتين. يقول رحمه الله: فإذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته، وأنه ليس فوقه شيء البتة، أنه سبحانه وتعالى فوق العرش، وأنه فوق جميع المخلوقات، لأن العرش سقف للفردوس، فهو سقف للسماوات كلها وسقف لجميع المخلوقات، إلا ما شاء الله عز وجل كالكتاب الذي عنده فوق العرش. لكن علو الله عز وجل ثابت على جميع مخلوقاته من استوائه على عرشه، ومن اسمه سبحانه وتعالى العلي، ومن اسمه سبحانه وتعالى الأعلى، ومن اسمه سبحانه وتعالى المتعال، ومن كونه سبحانه وتعالى فوق عباده، كما قال عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فاسم الظاهر يدل على العلو والظهور، وأنه ليس فوقه شيء كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا تحقق العبد ذلك، إذا تيقن من ذلك وشهد علوه سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن كما يقول، وأنه ليس فوقه شيء البتة، وأنه قاهر فوق عباده، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرض إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صار لقلبه أمما يقصده، وربا يعبده، وإلها يتوجه إليه، بخلاف من لا يدري أين ربه، فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها، ولا معبود يتوجه إليه قصده. استحضار أن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فأوامر العالم كلها مدبرة بأمره سبحانه من السماء إلى الأرض، الأوامر من عنده نازلة فتنفذ في أرجاء السماوات والأرض كلها كما أمر سبحانه، وعروج أفعال العباد ثم يعرج إليه، يعني ما وقع من العباد في الأرض يصعد إلى الله، وهذا كله من أدلة العلو والفوقية، كما قال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب، فهو الذي يصعد ويتقبل ويعرض عليه سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى فيرتضيه عز وجل، وأما ما لا يقبل من الأعمال فيرد في وجه صاحبه، مردود عليه لا يرفع، كما أن الصلاة قد لا ترفع فوق رأس صاحبها شبرا. الله عز وجل قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهذا من أعظم الأسباب المعينة على الإخلاص، أن يستحضر العبد أن عمله صاعد إلى الله عز وجل، معروض عليه في الملأ الأعلى، ولو استحضر العبد ذلك لم يراعي أحدا من الخلق. الناس يتزينون بالأعمال لأنهم يحبون إذا ذكروا عند بعضهم بعضا عند الناس أن يذكر أن يذكروا بالخير وأن لا يقال عنهم شر. فإذا استحضر العبد أن عمله يصعد إلى الله عز وجل صار للقلب قبلة كما أن للبدن قبلة. فأن يفكر دائما في صعود الأعمال إلى الله عز وجل لا فيما سوف يقوله الناس إذا عرضت عليهم. قد يكون بعض الناس قبلة قلبه في الأرض، قبلة قلبه فلان، أول ما يفكر فلان وفلان وفلان ماذا سيقولون عني، ماذا سيرون عملي، فتتجه قلوبه إلى العباد، تكون قبلة قلبه إلى الأرض لا إلى السماء. فأما إذا صارت قبلة قلبه إلى الله عز وجل واستحضر أن أعماله معروضة عليه سبحانه وتعالى فإن ذلك يدفعه دفعا إلى الإخلاص ومراقبة الله سبحانه عز وجل. وأما استحضار نزول الأوامر فهو من أعظم الأسباب المعينة على التوكل على الله عز وجل واستحضار عجز العباد وضعفهم، كما قال عمر رضي الله عنه: أتظنون الأمر منها هنا؟ إنما الأمر منها هنا. أتظنون الأمر منها هنا أي من الأرض، إنما الأمر منها هنا من السماء. وهذا أمر عظيم الأهمية في كمال التفويض لله عز وجل واستشعار أن تدبير الأمر له لا للناس، أن تدبير الأمر لله عز وجل لا للناس، وأن أوامره تنفذ كما أمر عز وجل، فلا يعتمد على الناس ولا يخاف الناس ولا يرجو الناس. وذلك أنه مستحضر أن نواصيهم بيده عز وجل، أن الأوامر مدبرة من فوق ليست مدبرة من الأرض، فعند ذلك تصغر الأرض في عينه وفي قلبه ويصغر من عليها كذلك، فتهون عليه قوة القوي وغنى الغني، ويهون عليه بطش من يبطش، ويهون عليه أمر الناس جميعا متوكلا على الله سبحانه وتعالى. لا يعمل إلا مستعينا به، راغبا فيما عنده، عابدا له، مخلصا له. فإليه يصعد الكلم الطيب يعينه على تحقيق إياك نعبد، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعينه على تحقيق إياك نستعين. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض يعينه على تحقيق إياك نستعين، ثم يعرج إليه يعينه على تحقيق الإخلاص: إياك نعبد لله عز وجل، يعبده وحده لا شريك له، لأنه يعلم أن عمله معروض عليه سبحانه وتعالى صاعد إليه، يخاف أن يرد فلا يصعد وإن قبله الناس في الأرض، نسأل الله العافية. يقول بخلاف من لا يدري أين ربه فإنه ضائع مشتت القلب، ليس لقلبه قبلة يتوجه نحوها، لأنه اعتقد أنه ليس فوق العرش إله، لأنه اعتقد عدم جواز وصف الرب عز وجل بالفوقية، مع أن هذه ضرورة فطرية في الإنسان يشعر بفوقية الله عز وجل، وهي متضمنة لفوقية الذات وأنه فوق العرش وفوقية القهر، وأنه سبحانه قاهر فوق عباده. فعدم اعتقاد ذلك يؤدي إلى تشتت القلب في الكون كله. يقول صاحب هذه الحال: إذا سلك وتأله، سلك يعني سبل تهذيب النفس، أصبح من السالكين في التزكية والبحث عن صلاح القلب، إذا وتعبد يعني، إذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبه إلها يسكن إليه ويتوجه إليه، وقد اعتقد أنه ليس فوق العرش شيء إلا العدم، وأنه ليس فوق العالم إله يعبد ويصلى له ويسجد، وأنه ليس على العرش من يصعد إليه الكلم الطيب ولا يرفع إليه العمل الصالح. جال قلبه في الوجود جميعه فوقع في الاتحاد ولا بد، ونعوذ بالله من ذلك. يعني هذا الذي فسدت عقيدته في مسألة العلوم لا بد وأن يكون إما متناقضا، إذا لم يتمسك ولم يتعبد يظل متحيرا في أقوال المتكلمين، وإذا سلك طريق التعبد مع فساد العقيدة فإنه يصل إلى الحلول والاتحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا حال الكثير. يعني أصل مسألة الحلول والاتحاد نفي العلو والفوقية التي هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالبينونة من الخلق. ولذلك كان السلف يقولون مستوى على عرش بائن من خلقه، لأن إثبات الاستواء والعلو على العرش يقتضي أنه منفصل عن الخلق. هؤلاء الذين يقولون ليس هو فوق العرش ويتعبدون يقعون في الحلول والاتحاد. يقول جال قلبه في الوجود جميعا، جال تحرك قلبه، توجه قلبه نحو الوجود كله، ليس هناك جهة معينة يقصدها القلب. يقول فوقع في الاتحاد ولا بد، وتعلق قلبه بالوجود الساري، بالوجود المطلق الساري في المعينات، بمعنى وجود ذهني يشترك فيه كل الموجودات، فهذا الساري في المعينات يعني أنواع من المعينات، فيصل إلى وحدة القول بوحدة الوجود، أن الوجود الحقيقي وجود واحد، تعددت الأعيان فقط، الأعيان تعددت واختلفت والوجود واحد، لأنه أعتقد أن الله هو الوجود، فقال بوحدة الوجود. وتائية ابن الفارض وفصوص الحكم لابن عربي وكلام التلمساني القديم وكل وابن سبعين وتلامذتهم كلها تدور وتصرح بالحلول بالاتحاد، وأن الله هو هذا الوجود، وإن تنوعت أشكال الكائنات وتعينت أعينها فهي مظهر لشيء واحد، مظاهر متعددة لشيء واحد. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. يقول فاتخذ إلهه من دون إله الحق، وظن أنه قد وصل إلى عين الحقيقة، وإنما تأله وتعبد لمخلوق مثله. هذا المخلوق مثله هو هذه الكائنات كلها، كما يقول ابن الفارض ذاتي لذاتي صلت، وقد نقلنا من قبل أقوالا كثيرة في كلامه في وحدة الوجود. يقول وإنما تأله وتعبد لمخلوق مثله ولخيال نحته بفكره، اللي هو مسألة الوجود الساري، الوجود المطلق، الوجود فقط، يقول الوجود كله شيء واحد. يقول وإنما تأله وتعبد لمخلوق مثله ولخيال نحته بفكره، واتخذ إلها من دون الله سبحانه، وإله الرسل وراء ذلك كله، يعني غير ذلك كله، غير هذا الذي يقوله أهل الحلول والاتحاد. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. انظر إلى الجمع بين العلو، إثبات العلو في قوله استوى على العرش، وبين قوله يدبر الأمر، شعور العبد بأن الأوامر نازلة من عنده سبحانه وتعالى، ليس بموازين الناس، ليس بقدرة الناس، ليس بمكر الناس وتخطيطهم، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ذكر الأسماء والصفات، ثم ذكر توحيد الربوبية، والأمر بتوحيد العبادة بناء على ذلك. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الخلق من وصف الربوبية سبحانه وتعالى، ويدل على قيام الأفعال به عز وجل، هو عز وجل يفعل ما يشاء، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، فعل بمشيئته في الوقت الذي أراد سبحانه وتعالى، ثم استوى على العرش في إثبات صفة الأفعال وعلو الله عز وجل على عرشه، يدبر الأمر، كل هذا من معاني توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، هذا فيه نفي الشفاعة الشركية وإثبات الشفاعة الشرعية، نفي الشفاعة الشركية التي يعتقدها المشركون ومن شبههم لأوثانهم وأوليائهم الذين يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، فنفى الله ذلك وأثبت الشفاعة الشرعية التي هي بإذنه سبحانه وتعالى، وهو يملكها، وهو يأذن لمن شاء في من شاء من أهل التوحيد والإخلاص، ولا يشفعون إلا بعد الإذن. فتضمنت هذه الآية إثبات شروط الشفاعة الشرعية وهي الإذن، وهو الإذن في الشافع وفي المشفوع وفي الشفاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أنا لها لأنه يعلم أنه المأذون له في ذلك. ولم يقل نبي واحد من الأنبياء قبله أنا لها، أو يجرب ما تعرض أصلا لمقام الشفاعة العظمى إلا من يعلم أنه مأذون له فيه. فهذا إذن في الشافع، الإذن للشافع، والإذن في المشفوع فيه كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لابد أن يكون من أهل التوحيد والإخلاص، ولا تنفع شفاعة لمشرك إلا لمجرد التخفيف كما في أبي طالب. أما شفاعة النافعة نفعا حقيقيا يخرجه من النار فهذا لا يحصل في مشرك. وأما الشفاعة، الإذن في الشفاعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أنا لها وهو يعلم أنه مأذون له في الشفاعة يبدأ أولا بالسجود لله عز وجل وبالثناء عليه حتى يؤذن له في رفع رأسه، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فعند ذلك يشفع صلى الله عليه وسلم في أمته وفي العباد أن يفصل الله عز وجل بينهم في القضاء. فتضمنت الآية نفي الشفاعة الشركية وإثبات الشفاعة الشرعية، وذلك كله رد على المشركين من جميع الطوائف الذين يجعلون بينهم وبين الله وسائط يتوكلون عليهم ويدعونهم رغبة في شفاعتهم. قال عز وجل ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، أمر بتوحيد الإلهية بناء على توحيد الربوبية. من يتدبر آيات القرآن يجد بوضوح أن هذه الأنواع من التوحيد كلها متلازمة. يلزم الله سبحانه وتعالى من أقر بتوحيد الربوبية بأن يؤدي توحيد الألوهية، وأنه يلزمه ذلك. فمعنى أنها متلازمة بمعنى يلزم من وحد الله توحيد الربوبية أن يعبده وحده لا شريك له، وليس أن كل من أقر ببعض أنواع توحيد الربوبية يكون ولا بد موحدا توحيد الألوهية كما يقول البعض. هذا الكلام الباطل الذي يقول أنه إذا قلنا بالتلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فكل المسلمين أو كل من يقول بتوحيد الربوبية موحد توحيد الألوهية، كلام باطل. قد يقر العبد ولكن لا يوحد الله عز وجل توحيدا إلهية. قد يقر بأن الله خلق السماوات والأرض كالمشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكان هذا إقرارا بنوع من أنواع التوحيد ومعنى من معنى توحيد الربوبية، ولم يخلصوا هذا الشهود حتى يحقق لهم توحيد الألوهية. معنى كونهما متلازمان بمعنى أنه إذا وجد التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات كاملا في القلب، لازم منه توحيد العبادة وتوحيد القصد والطلب ولا بد. وإنما نقص شهودهم للحقيقة، وإنما كانوا يقرون بألسنتهم ما لا تستحضره قلوبهم. وفي أيضا إقرارهم ببعض أنواع توحيد الربوبية دون الإقرار بكل أنواع التوحيد، توحيد الربوبية، بمعنى أنهم كانوا يقرون بمعنى الخلق والرزق والتدبير والملك، حتى يقولون في الشركاء إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، ومع ذلك كانوا ينازعون في أمر التشريع والأمر والنهي، كانوا يشرعون من قبل أنفسهم والعياذ بالله. فتبين بذلك أن معنى من يقول من أهل العلم أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية أي ببعض أنواعه وبعض معانيه، ويقرون بألسنتهم وإن لم تستحضره قلوبهم، لو استكمل في القلب كاملا لحدث توحيد الإلهية لزوما. وهذا الأمر وهذه الطريقة طريقة القرآن، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فمن تذكر حصلت له الذكرى بذلك عبد الله وحده لا شريك له ولم يصرف شيئا من العبادة لغيره. فالزعم بأن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات بدعة محدثة لا يعرفها الناس قبل ابن تيمية من كلام الباطل. القرآن يدل على هذه الأنواع وهو ظاهر لمن يتدبر. القرآن يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية لأنه يقود إليه، وكذا يذكر الله عز وجل كمال أسمائه وصفاته وأفعاله، وأهل البدع ينكرون ذلك. قال عز وجل: أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. هذا ذكر مبدأ الخلق ونهايته، والله هو الأول والآخر. فذكر أولا خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وذكر تدبيره للأمر، وذكر علوه على عرش وتدبيره للأمر، وذكر في الآية التي بعدها إليه مرجعكم جميعا. فهذا ذكر الإيمان بالمرجع والمآب إلى الله عز وجل، الإيمان باليوم الآخر، وأن الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لأن مرجع العباد إليه يلزم منه أن يكون هو الآخر الذي ليس بعده شيء. وعد الله حقا، وعد الله العباد بأن يرجعوا إليه للثواب والعقاب. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، هذا استدلال على أمر الآخرة بالبداية، دليل عقلي على المعاد. أوضح دليل عقلي على المعاد هذه النشأة الأولى، كما قال عز وجل: ولقد علمتم النشأة الأولى، ولقد علمتم النشأة الأولى أفلا تذكرون. فالنشأة الأولى هي أعظم دليل على النشأة الثانية. نحن أنشأنا الله عز وجل من غير إرادة منا ولا اختيار، ولا نعلم أين كنا ولا كيف بدأ خلقنا، وإنما جعل الله عز وجل ذلك بخبر أوحاه إلى أنبيائه ورسله أن الإنسان خلق من الطين. قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فمن الذي يزعم بعد ظهور هذا العجز التام وعدم التحكم في الوجود وعدم الوجود، إنما ولدت قهرا، من يستطيع بعد ذلك أن يزعم أنه لن يعود؟ أنت تعود قهرا كما خلقت قهرا. والخلق الأول دليل على البعث الثاني. قال عز وجل: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وهذا من مقتضيات كماله سبحانه وتعالى، أنه لابد وأن يحاسب العباد بالعدل والقسط، ويجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعدله سبحانه وتعالى ويزيدهم من فضله. قال: والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فيه إثبات الجزاء والأسباب، لأن الله أخبر أن جزاءه سبحانه للمؤمنين بإيمانهم وعملهم الصالح، وأن عذابه للكفار بكفرهم والعياذ بالله. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فكيف يزعم بعد ذلك أحد يرى إتقان الخلق الأول يزعم أن يسوي الله بين المؤمنين والكافرين، بين المسلمين والمجرمين، بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض، بين من دان بدين الإسلام ومن دان بغيره؟ كذا كله يناقض شهود ربوبية الله عز وجل لهذا الكون وكمال الإتقان فيه وكمال الحكمة وكمال العدل، وكلها ظاهرة آثارها في هذا الوجود. من يتدبر خلق الله عز وجل للكائنات يجزم بأنه في كمال العلم، لأنه يعني كل ذرة فما فوقها إلى المجرة بإتقان بالغ يدل على كمال علم الله وكمال خبرته وكمال عظمته سبحانه وكمال قدرته. وكذلك يرى اعتدال الأشياء وانتظامها بهذا الإتقان البالغ، فيدل على عدله وقسطه سبحانه وتعالى. فكيف يترك الناس في الأرض يعمل عاملهم بالخير وعاملهم بالشر ثم يتركون لا يجازى هذا بعمله ولا ذاك بكفره؟ هذا مما لا يكون. وكل من تدبر هذا جزم بأن هذه الأدلة العقلية من المعاد من على المعاد من الخلق الأول وظهور وجوب العدل أن الله هو الذي كتبه على نفسه سبحانه وتعالى، وأنه لا يساوي بين المجرمين، بين المسلمين والمجرمين، فلا بد من معاد آخر ليجازى كل من، لا بد من حياة أخرى ليجازى كل عامل بما عمله. وقال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهذه الآية أيضا كالتي قبلها تذكر خلقه سبحانه وتعالى للسماوات والأرض وما بينهما، وهذا من معاني ربوبيته، وتذكر استواءه على العرش، وهذا من توحيد أسمائه وصفاته، من ذكر صفات الكمال له عز وجل، وأن العباد ليس لهم من يتولى أمرهم من دونه عز وجل، ليس لكم من دونه ولي يتولى أمرهم ونصرتهم ويتولى تدبير شؤونهم، ليس لهم من دون الله ذلك، ولا شفيع من دونه عز وجل، وإنما الشفيع بإذنه عز وجل، وهو نفس المعنى المذكور في قوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش تفيد ترتيب الأفعال الإلهية وأنها متعلقة بزمن، فهي تدل على علمه وحكمته سبحانه وتعالى، وأنه يفعل ما يشاء حين يشاء، وأن استواءه على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض. أفلا تتذكرون أمر بالتذكر ليفهم العبد ما يلزمه من ذلك، إذا شهد توحيد الربوبية وعلو الله على عرشه لزمه أن يفرده بالعبادة، ثم ذكر سبحانه وتعالى تدبيره للأمر وهو مقتضى علوه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، بعد أن ذكر استواءه على العرش الذي يدل على العلو ذكر تدبيره للأمر من السماء إلى الأرض، ثم ذكر عروج الأعمال إليه، وكما ذكر أن تدبير الأمر من السماء إلى الأرض يعين العبد على تحقيق التوكل والتفويض وضعف وشهود ضعف العباد وغنى الرب سبحانه وتعالى، فلا يفتقر العبد إلى أحد من الناس ولا يعمل من أجله، وعروج الأعمال إلى الله تعينه على الإخلاص. قال في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، يوم ذكره الله في كتابه، هذا صعود الملائكة في لمسيرة 500 يوم بين السماء والأرض، 500 يوم نزولا و500 سنة نزولا و500 سنة صعودا تقطعها الملائكة في يوم واحد، فهذا مسيرة، والله أعلى وأعلم. اليوم الذي ذكره الله هنا كألف سنة لأن ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، فصعود نزول الملائكة بالأوامر من عنده ثم صعودها بأعمال العباد كل يوم يحصل ذلك، فلو أن الناس أرادوا قطع ذلك لقطعوه في مسيرة 1000 عام، الله أعلم بأي سرعة يقطع بها هذه المسافة إلى السماء مطلقا، والله أعلم، لأن المقصود نزول الأمر من السماء إلى الأرض، فهي السماء الدنيا التي ما بينها وبين الأرض مسيرة 500 عام. قال ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، إثبات علم الله عز وجل لعالم الغيب ولعالم الشهادة، وعالم الغيب أوسع مما يشهده الناس بكثير، فما غاب عنهم أضعاف ما علموا. العزيز في انتقامه من أعدائه، العزيز الذي لا ينال ولا مرام لجنابه عز وجل، ولا يتصور أحد أن يمتنع منه، الذي قهر العباد وغلبهم بأمره سبحانه وتعالى، الرحيم بعباده المؤمنين، فهو مع عزته رحيم عز وجل، وهذا كله يظهر أثره في الوجود من انتقامه من المجرمين وإنزاله البأس بهم، ومن رحمته لأوليائه وعباده الصالحين الرحمة الخاصة بتوفيقهم لطاعته عز وجل، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فالله أتقن وأحسن كل شيء، حتى ما جعل الله فيه نقصا، كمن خلقه معيبا أعمى أو أصم أو بلا يد أو رجل، فهذا في ذاته في فعل الله عز وجل بالنظر إلى فعل الله حسن، لأنه يترتب عليه حكم بالغة، وليس لأنه ناقص بالنسبة إلى غيره أن ذلك فعل ليس بحسن، بل هو حسن لكونه يدفع إلى شكر نعمة الله عز وجل، ولكونه سبحانه وتعالى يقدر هذا الشخص كثيرا على ما لا يقدر عليه غيره، رغم حرمانه مما حرمه مما أعطاه لغيره، ومع ذلك يعينه الله عز وجل ويقدره، وغير ذلك من الحكم في خلق من هو ناقص الخلقة، فهو حسن من الله عز وجل، وإن كان ذلك المخلوق معيبا بالنسبة إلى غيره، فهو أحسن كل شيء خلقه، أتقنه سبحانه ووضعه في موضعه، وهو حسن منه عز وجل أحسن الخالقين. وبدأ خلق الإنسان من طين، وذكر البداية أيضا ومقدمة لذكر النهاية، لأنه قال بعد ذلك، قال وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، وهو المني الذي يعني يخرج من الرجل فيكون في رحم المرأة، قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، ثم ذكر الوفاة والبعث، فقال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون الآيات. فذكر الله البداية والنهاية، وذكر علوه وتدبيره وصعود الأعمال إليه واطلاعه عليها، وأنه عالم الغيب والشهادة، فتجد مدار هذه الآيات على أسماء الأول والآخر والظاهر والباطن، وشعور العبد بذلك يجعله أفقر شيء إلى الله عز وجل، استحضاره لعجزه وضعفه ساعة ما كان طينا، لأنك أنت كإنسان كجنس، كان آدم خلق من الطين، وكل واحد منا كان ماء وطينا، ثم حوله الله في بطن أمه إلى هذا الإنسان وهذا الخلق العجيب، فكلنا كان ماء وطينا فترة من الزمن، وجنس الإنسان عموما كان ماء وطينا، فهذا أفقر حالات الإنسان، كان لا يملك وقتها وساعتها سمعا ولا بصرا، ولا يملك قدرة ولا إرادة، ولا يملك حياة ولا نشورا، ولا ضرا ولا نفعا. قد مررت أيها الإنسان شخصيا بهذه المرحلة، فأين كان عملك؟ هذا الذي يذكر لأجل تحقيق الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في الأعمال، أنك في أحوالك وأعمالك تراها محض فضل الله، كما رأيت ما أعطاك الله من السمع والبصر والصحة والمال محض فضله عز وجل، فكذلك تشهد أعمالك وأحوالك وعباداتك كلها محض فضل، محض فضل من الله عز وجل. شهود هذا الأمر، شهود لحظات البداية، كنت طينا ثم صرت سلالة من ماء مهين، ثم بعد ذلك سواك الله عز وجل ونفق فيك من روحه وأعطاك السمع والبصر والعقل، فلا بد أن تشكر نعمة الله. يترتب على شهود هذا أن تشعر بفقرك وعجزك، فتشكر الذي أعطاك ومنحك قليلا ما تشكرون، ثم تتذكر أمر النهاية كما ذكرنا في هذه السورة العظيمة سورة السجدة. هذا بعض ما ذكره، وله أيضا موضع آخر سنذكره حالا إن شاء الله في التعبد لله باسمه الظاهر. إذا مدار التعبد لله عز وجل باسمه الظاهر الذي ليس فوقه شيء مأخوذ من الآية الكريمة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، في شهود نزول الأوامر وشهود صعود الأعمال. يقول أما التعبد باسمه الباطن فده نتكلم على علو الله على عرشه، وأما قهره سبحانه وتعالى علو شأنه فمعان عظيمة متسعة كل منها معنى يحتاج إلى وقفة. يعني علو الله عز وجل علو القهر أنه قاهر فوق عباده ويرسل عليهم حفظة، وأنه قهرهم بما أراد سبحانه وتعالى بالحياة وبالموت وبالصحة والمرض، لا يملك أحد لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو عز وجل يقسم أرزاقهم من عنده وينزل الأرزاق من السماء كما شاء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكل ذلك لا يملكه أحد من العباد، بل العباد مقهورون تحت أمره عز وجل. معلو الشأن فهو تعالى في كمال وحدانيته عن الولد والشريك والنظير والصاحبة والكفو والوالد والولد والمثيل والسمي، وتعالى في كمال عدله عن الظلم، وتعالى في كمال علمه عن النسيان والجهل وعزوب شيء عن علمه، وتعالى في كمال قدرته عن التعب والإعياء والعجز وأن يعجزه شيء في الأرض أو السماء، وتعالى في كمال حكمته عن اللهو والعبث واللعب والسدى، أن يكون خلق الخلق سدى بلا حكمة، وتعالى في كمال غناه عز وجل عن أن يحتاج إلى أحد يطعمه أو يرزقه ما يريد من أحد رزقا وما يريد أن يطعم سبحانه وتعالى، خلق الخلق وأمرهم بعبادته ما غناه عز وجل عنهم، وكذلك في كل معنى من معاني كماله تعالى فيه عن النقص، فهذا علو الشأن، وكل ذلك من التعبد لله عز وجل باسمه العلي والأعلى، ومعنى الظهور أيضا لأن ظهوره سبحانه وتعالى علوه فوق كل شيء، كما فوق كل شيء في الشأن أيضا، تقول شأن فلان أكمل أو فوق شأن فلان، أمر فلان فوق أمر فلان، صفات فلان فوق صفات فلان، الفوقية هنا فوقية شأن. فعموم قوله عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء أشمل المعنى الأول الذي هو معنى علو الذات ونزول الأوامر من عندي وصعود الأعمال إليه، ويشمل المعنى الثاني من علو القهر وأنه سبحانه وتعالى قاهر فوق عباد، ويشمل معنى علو الشأن كذلك. يقول رحمه الله أما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب البعيد منه وظهور البواطن له وعدو السرائر، وعدو السرائر له وأنه لا شيء بينه وبينها، فعامله بمقتضى هذا الشهود، دائما يذكر له رتبتان شهود استحضار في القلب، معاملة بمقتضى هذا الشهود، يستحضر أنه محيط بالعوالم كلها سبحانه وتعالى، البعيد منه قريب، هو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا يبعد عن شيء، البواطن ظاهرة له، السرائر مكشوفة عنده سبحانه وتعالى، لا شيء بينه وبينها، يحول بينه وبين هذه البواطن، كما أن ظاهرك يحول بيني وبينك، ظاهرك يحول بيني وبين باطنك، بيني وبينك هذا الظاهر منعني أن أعرف ما في باطنك، وهكذا أشياء كثيرة، كل شيء يحول بين البعيد وبين القريب، البعيد حال بينه وبينه ما بي المسافة التي بينه وبين غيره، فالله عز وجل ليس دونه شيء لا يحجبه شيء عن شيء، البواطن له ظواهر، عامله بمقتضى هذا الشهود وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، المراقبة التي هي مقام الإحسان مبناها على التعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الباطن، لأنك تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فاستحضار أن السرير عند الله علانية، يقول وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزكي له باطنك فإنه عنده ظاهر، لو استحضر العبد ذلك أحسن في عبادة الله عز وجل، راقب الله سبحانه وتعالى على الدوام، لم ينظر إلى أن الناس سيطلعون على كذا وكذا منه فيكون هو عندهم في مقام أو في غير مقام، لا، إنما ينظر إلى الله عز وجل، أعني يلتفت بقلبه إلى الله مراقبا له، مجتهدا في إصلاح سريرته، مفتشا في نفسه عن أمراضها، محاولا دائما تزكية نفسه لله عز وجل، مطهرا لها من كل دخل ودغل، مفتشا في عيوب الأعمال والأحوال والمقامات، دائما ينظر إلى عيوبه وينقي تلك العيوب، ويجاهد نفسه لإصلاح السريرة، وهذا كله لأنه يعلم أنها مكشوفة عند الله سبحانه وتعالى. والتفتيش في عيوب النفس سمة الصالحين، وليس أنه يتركها هكذا دون تفتيش. الإنسان نفسه قد تبدل، ويكون بعض الأمور بينه وبين حقيقة ما في نفسه، وهذا لأنه ليس أقرب إلى نفسه من نفسه، الله أقرب إليه من نفسه، هو عز وجل أقرب إلى العبد من نفسه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم السر وأخفى، الله سبحانه وتعالى يعلم ما في بطنك. فكونك تترك نفسك على يعني خبثها وفسادها ولا تفتش فيها، معتمدا على اجتزائك بما أوهمتك إياه من أنك تريد مثلا مرضاة الله. كم من إنسان يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ولك يعلم ربي أن في قلبي كذا، وربما خدعته نفسه كما ذكرنا، أوهمته أنه يريد الخير وهو في الحقيقة إنما يتبع هواه والعياذ بالله، ونسأل الله العافية. ذلك كله لأنه ترك تفتيشها. لو علم أن الله سوف يطلع على الباطل بالضبط كده، إنسان علم أن المسؤول عنه سوف يفتش عليه، أعني بالضبط يعني المساواة، ولكن أعني التمثيل ولله المثل الأعلى، أن المسؤول عنه المدير الذي يرأسه سوف يفتش على دفاتره مثلا أو على يعني أحواله، فيرتب الأمور جيدا ويفتش أو يعني على نفسه قبل التفتيش، وينظر إلى الأخطاء فيداويها. وأما لو لم يستحضر هذا التفتيش فإنه يكون مهملا، يترك الأخطاء على ما هي ويترك الأمور المكروهة على ما هي. لو أن أحدا قيل له سوف يزورك فلان ويتفقد الدار ويتفقد المنزل وسوف يدخل هذه الحجرة وهذه الحجرة، تخيلوا كده لما يقولوا من الرئيس حيجي يزور حتة معينة، وقال الملك الفلاني حيزور المدينة الفلانية، تلاقي الإعداد والتمهيد والإصلاح لكل العيوب. لماذا؟ لأنهم يخافون أن يطلع على أمر لا يحبه، أمر سوف يجازيهم عليه. لو استحضرت أن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبك، فتش في نفسك من الداخل وابحث عن دخائلها وعن خبثها الباطن وعن أمراضها وداوي هذه الأمراض، كما قال عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسأل الله العافية. قال أيضا رحمه الله في التعبد لله عز وجل باسمه الظاهر، يقول: فمن شهد مشهد علو الله على خلقه وفوقيته لعباده، مشهد علو الله على خلقه وفوقيته لعباده واستوائه على عرشه كما أخبر به أعرف الخلق وأعلمهم به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه، الصمد الذي يصمد إليه الحوائج الخلائق في حوائجه، يصمدون يقصدون، المقاصد تكون إلى فوق لا تنظر إلى الناس. استحضر أن يكون قلبك دائما متطلعا إلى فوق بحيث يصير لقلبه صمد، يصير لقلبه صمد يعرج القلب إليه، يعرج الباطن، تعرج الروح إليه، بمعنى يستحضر أن عمله معروض عند الله، يعرج القلب إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه، يناجيه مستحضرا علوه، هو في الأرض ومستحضر أن الله مدبر للأمر كله وهو فوق عرشه وأنت أيها العبد الصغير الحقير الذي لا تساوي شيئا زمانا ومكانا، الله عز وجل أرادك وناداك فأوقفك بين يديه في عبادته، فيكون القلب عابدا لله كما يعبد البدن، مطرق يعني واضع رأسه في الأرض ذليلا خاشعا، يقول مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل بين يدي الملك العزيز، فيشعر بأن كلامه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، مع أقرب خاصته وأوليائه وهم الأنبياء والملائكة الذين هم الملأ الأعلى، وكذا أرواح الأولياء خلص الأولياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يختصم الملأ الأعلى، الملأ السادة الأعلى الذين هم أعلى من غيرهم شأنا ومنزلا ومكانا كذلك، وكما قال عليه الصلاة والسلام مع الرفيق الأعلى، فهو يريد أن يكون مع أرواح النبيين والملائكة المقربين الذين هم في السماوات، وكذا أرواح باقي المؤمنين تكون معهم، فأعمالك تعرض هناك كلامك يعرض هناك، عملك يعرض هناك. يقول فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه مع أوفى خاصته وأوليائه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه ما يخزيه ويفضحه هناك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لو أن إنسان استحضر هذا والله فعلا لن يتكلم بالغيبة ولا النميمة ولا الكذب، ونسأل الله أن يعافينا جميعا. قال ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصريف من الإماتة والإحياء. يعني لقيت فلان مات، ما تقعدش تدور بقى هيورثوه ازاي ومين اللي هياخد الميراث، فكر الأول الأمر نزل من عند الله عز وجل، فكر في هذا المعنى أولا. الإحياء، فلان اتولد هيمر السبوع امتى والعقيقة هتتكل فين وهيبقى في انه مسجد وانا مثلا لا انت بتفكر قبل كده. هذه النفس العجيبة التي كانت منذ شهور لا شيء على الاطلاق، لم يكن لها ولود حيوان منوي وبويضة، وقبل كده كانت اقل من ذلك، والمادة دي كانت شوية مية في مكان ما وطين تحول الى غذاء، تحول في بطن الام الى انسجة ومواد غذائية تركب من هذا الخلق العجيب، أمر الله بإحيائه صار حيا بعد أن كان ميتا. فأمر من الله، العبد بيفكر يقول فلانة حامل وهي ماشية والناس فرحت أنه هتخلف، قبل ما بصت كده لكل إنسان ولحظة خلقه حيا، لحظة إعطاء الحياة له، مين كان يملك ذلك؟ الله عز وجل هو الذي أمر بذلك. من الذي كان يملك أن يهبه هذه الحياة؟ أمه اللي عطتها له، حصل منهم معاشرة ومشيت ولا تعرف حاجة ولا تملك شيء، أبوه اللي عطاها له الحياة دي. ما كانش واحدة سقطت، ما كانش فيه حد بقى عقيم، ما كانش فيه حد اتولد بنقص من النقص أبدا، ولا حد بقى متخلف عقليا، ولا حد أعمى، ولا حد منجل، ولا حد يبقى فيه أي نقص. أبوه وأمه هيدوله كل حاجة، لو كل واحد يختار يدي لابنه 200% معامل ذكاء، لو يختار يديله أقوى حاجة في الدنيا وأكمل سمع. فيش واحد يتولد بصره ضعيف، فيش واحد يخلي ابنه عنده محتاج نظارة ولا عنده حوال ولا بنته تكون شكلها مش حلو. ده الأب والأم عطوا، طب الناس اللي حواليك هم اللي عطوك وأنت في بطن أمك، واللي أنت ابنك اللي هيكون من بعدك ما أنت عارف عجزك وضعفك. فكل المعاني دي لما تستحضر ان اوامر ربنا نزل الامر بتشكيل هذا العبد بالكيفية الفلانية دي، بان الامشاج تختلط بطريقة معينة، ما انت هو واخوك هو للعلم، يعني الانسجة دي والتكوينات من الدي ان ايه والاحماض لها ما لا حصر له من الطرق، بيتشكل منها الاخ واخوه، بيتأثر على شخصيتهم وهم في بطن امهاتهم. يتولد ده مستعد ان يجيله انفصام، وده مستعد يجيله اكتئاب، وده مستعد يجيله، هو بطن امه جينات معينة، حد اختار الجينات دي عمالة تتركب كده، والانسان في بطن امه لا اوامر من عندي عز وجل يدبر الامر من السماء. فلو استحضر العبد ذلك كل يوم هو في شأن يغفر دم إماتة وإحياء، يميت ويحيي، يسعد ويشقي. يقول يشهد نزول الأمر والمراسيم، مرسوم يعني أمر يعني، بس يعبرها بالمعنى المستعمل في ذلك الزمان، والمرسوم مرسوم بس يقول إلهي يعني، لأنه مقصود رسم الأمر الفلاني. طبعا ليس من أفعال الله عز وجل الرسم، ولكن المقصود بأنها الأوامر يعني، تجوز في الإخبار وليس في إثبات صفة الرسم. يقول ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم، أنت هنا والتاني في الصين، وده في الجنوب، وده في الشمال، وده مرض النهاردة، وده كان كويس امبارح وابتلي اليوم، وده كان في عافية وابتلي بعد، وكان في واحد في بلاء وعوفي اليوم. وسبحان الله، الإنسان كل لحظة يعني له شأن لا يملكه. الأوامر الإلهية نازلة إلى أقطار هذا العالم المشهود، وعالم الغيب أيضا يدبره سبحانه وتعالى كل وقت بأنواع التدبير والتصريف من الإماتة والإحياء والتولية والعزل. إن فلان كان في ولاية ولي اليوم ولاية ما كانش موجود قبل كده، كل الملوك والرؤساء دول مش كده أوقات ما كانوش ملوك ولا رؤساء، وبعدين ولوا هذه في يوم من الأيام، وكان بينهم نزاع وبين غيرهم، وبعدين حصل لهم الانتصار مثلا على من نزعهم. كان ممكن اي واحد كده بدل ما ده يغلب وده يغلب دايما وده، بدل ما يحصل العكس، بدل ما الاصوات تبقى هنا اكتر ولا تبقى هنا اكتر، يحصل غير ذلك، سواء بقى باختيار الناس ولا بغير اختيارهم. والتولية في كل الامور التي يتولاها الناس، سواء بقى الملك والرئاسة ولا الوزارة ولا ما دون ذلك من الاعمال، أن يتولى الإنسان أمرا أو يعزل عنه، الولاية والعزل من التولية والعزل. ربنا أمر أن يولى فلان، ربنا أمر أن يعزل فلان. تخيل كده أمر ربنا عز وجل لشارون إن هو يروح، تروح روحه، روحه خلاص اتخذت منه، مش كان هو له ولاية وله أمر ونهي حتى على الأمريكان وعلى الناس، وبعدين مرة واحدة نزع منه ذلك، أصبح إيه؟ أصبح ملقى جثة يعني تتعفن تدريجيا، يموت يعني بقاله 7-8 شهور. وغيرهم كثير. العزل، فلان كان له سلطان زال سلطان، كان في وظيفة زالت وظيفته، يأمر سبحانه وتعالى بما شاء كل يوم هو في شأن. في اللحظة اللي احنا فيها دي ناس بتطلع وناس بتنخفض، والخفض والرفع، الخفض والرفع، فلان ينخفض شأنه بعد ما كان عظيم الشأن، انخفض وزل وهاب. فلان كان مذلول، كان مستضعف، كان مهان، ارتفع شأنه، عز أعزه الله، أعز وأذل، خفض ورفع. والعطاء والمنع من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع. ما تبصش بس إن فلان في إيده كذا، انظر إلى أن الله أعطاه، انظر إلى أن الله منعه. قال موسى، قال عز وجل وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا إنك آتيت. الاستحضار ده عظيم الأهمية جدا، إنه مش فرعون اللي معاه، لا ده هو مستحضر إن ربنا اللي آتاه سبحانه وتعالى. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وربنا ليضلوا عن سبيلك دي أعجب، لأنه هو مستحضر إن اللي أنت شايفه ده من الإضلال ده بأمر ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو شاء الله أن يهديهم جميعا لفعل، ده ربنا من حكمته أنه قدر ذلك، ليقع السوء بعضه على بعض، الخبيث بعضه على بعض، يركمه جميعا فيجعله في جهنم. صدق الله عز وجل. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولو شاء. قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. سبحان الله، تجتمع الأفئدة المبطلة على بعضها، انت تستحضر هذا المعنى، تبص تلاقي بقى ابن القلق من ان هم بيعملوا وبيمكروا وبيكيدوا يصغروا جدا. ولذلك الجموع الكثيرة دي في نظر سيدنا موسى خلت الناس يقولوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، استحضار ان الامر من عندي عز وجل نازل سبحانه وتعالى، العطاء والمنع والخفض والرفع. قال وكشف البلاء وارساله وتقلب الدول ومداولة الايام بين الناس، وتلك الايام نداولها بين الناس. يبقى ما تشوفش بس ان فلان دول الدولة دي قوية والدولة دي ضعيفة، والدولة دي اجتمعت والدولة دي تفرقت وتمزقت. والله العظيم نرى في حياتنا وليس فقط في الاخبار التي ساقها الله عز وجل في كتاب ربنا عز وجل، ذكر لنا اخبار عاد وثمود. عاد دي كانت قوة احادية في ذلك الزمن، عاد كانوا يقولوا من اشد منا قوة، كانش فيه قوتين في ذلك الزمن، ما في من اشد منا قوة استفهام للانكار، ما فيش من هو أشد منا قوة والعياذ بالله. قال عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، وكانوا عتاة في الإجرام والكفر، وإذا بطشوا جبارين. وبعدين من يشتري تركة عاد بدرهمين؟ إيه مساكن عاد دلوقتي؟ تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. وثمود مساكنهم لغاية النهاردة موجودة ومهجورة، وقرى اللوطية في سدوم مساكن الفراعنة، ملك كان عجيبا، كان ذا أوتاد، ملك كان يعني، وفرعون ذي الأوتاد راسخ في الأرض، ما مش متصور زواله، وفي لحظة زال في ملك فرعون. في اللي احنا بنشوفه شوفوا ملك الاتحاد السوفيتي، ملك